ولكن ينبغي أن يتكلم بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما تعلمناه من اللغة العربية في معنى البصر. فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد، هذه لا تعني البصر حسيا، إنما تعنيه معنويا. وما دليلك؟ وما دليلك؟ فبصرك اليوم حديد، اقرأ في التفسير لأهل العلم يقولون كانت عليه في الدنيا غفلة، لا يرى الأمور على حقيقتها، لا يرى الأمور على حقيقتها. ده كلام معنوية مش حسية، زي ما انت كده تسمع عن السمع، حين يتكلم الله عز وجل عن السمع قول مثلا في سورة تبارك، ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل بيعني في هذه الآية السمع اللي هو السمع الإدراك، السمع الحسي؟ هل بيعني، هل الكفار الذين قالوا هذه الكلمة كانوا لا يسمعون حقيقة طرش يعني؟ وأن المعنى اللي هم معنويا كانوا لا يفقهون ما يقال، كقوله سبحانه وبحمده في سورة البقرة، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني إيه؟ ضرب الله عز وجل مثال هؤلاء الذين يسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام أنهم بهائم، وهو الذي ينعق. صاحب هذه البهائم أعزكم الله ينادي أحيانا على البهيمة، يقول للإبل أو البقر تعالى اشرب مش عارف ايه، وينادي خدي هنا، وتلاقي واحد بيكلم الكلب تعالى اسمك ايه يا حبيبي، هذا لا يفهم ولا يعقل ما تقول إلا ما يسمع من صوتك نداء فقط، لا يعقل ما تقول، هو سمع صوت، صوت معناه ايه مش فاهم حاجة خالص، وسمع الصوت وسمع الصوت، يعني بيسمع حسيا، بيسمع حسيا، الحس شغال، السمع شغال، مش محتاج سماعات، شغال يسمع دبيب النملة، لكن يفهم لما بيفهمش. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، سمع صوت بس، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قالها الله عز وجل في أسماء هؤلاء، سماعون للكذب أكالون للسحت. هل سماعون دي معناها ان هم بيسمعوا؟ لا، قال لك ده سمع بمعنى الاستجابة، غير السمع بمعنى الإدراك، غير السمع بمعنى الفهم. سمع الإدراك ان انت تسمع بودنك، سمع الفهم اللي هو في سورة تبارك ده، لو كنا نسمع او نعقل، يعني لو كنا نفهم او ندري، لو ربنا رزقنا الفهم. فكذلك الإبصار، فبصرك اليوم حديد، يعني رأيت الأمور في الآخرة على حقيقتها، مش معناها أنه كان أعمى. فبصرك اليوم حديد دي معناها بتتكلم عن الغفلة، ونحشره يوم القيامة أعمى، دي في مقابل أنه سمع آيات الله عز وجل تتلى عليه فكأنه لم يسمع. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه على لسان هؤلاء، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأول معنى من معاني العمى في القرآن الكريم هو معنى النسيان. يعني إيه؟ أنا عايز أفهم ليه ربنا جاب إن هو أعمى حقيقة في الآخرة، أعمى حقيقة لا يرى، أعمى حقيقة، ليه جاب في مقابل هذا العمى الحقيقي إن هو كان في الدنيا بتأتيه آياتنا فنساها أو فنسيها؟ أيوة، ما هو ده في معنى العمى في الدنيا. أنت ما تيجي تقول واحد مثلا، ده ضرب مثال يعني بالبلد كده، يقول لك فلان جاي لك هناك، هو هيكلمك عن واحد اتنين تلاتة، اعمل نفسك مش شايف، اعمل نفسك مش واخد بالك. ده الكلام اللي هو بيقوله لنفسه جوه نفسه. عندما تأتي آيات الله عز وجل ويستيقظ ضميره كل إنسان جواه خير وشر، يوم يتكلم الخير يوم الشر كتم. لا لا لا لا لا، خليك. ضربت مثل قبل كده برجل، كل ما حد يكلمه عن الموت في الخطبة اللي فاتت، لا لا لا ما حدش يجيب لي سيرة الموت. ليه؟ مش عايز أسمع، مش عايز يسمع، مش عايز أسمع سيرة الموت خالص، خلينا بعيد. أنت ما عندك حاجة وسبعين سنة وما بتركعهاش، ما ركعتش لله ركعة، ما تجيبش سيرة الموت، مش عايز أسمع. يقوم مموت ضميره، مموت الخير اللي جواه. هو كده لما كان تأتي آيات الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا، فقلت لنفسك جوه نفسك اعمل نفسك مش شايف، اعمل نفسك مش واخد بالك. ها؟ ولا في بلدنا يقول لك كده اعمل نفسك مش عارف من بلد ايه كده، من بنها. نسيتها يعني انت ناسيتها. وكذلك كما تعاميت، تعمى نفس. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ها؟ وتعاميتم عنها، وعمل نفسه مش واخد باله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو أنس على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله عز وجل له أي فل، أي فل يعني أي فلان، أي فل، ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيد، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تربع وترأس؟ يقول بلى يا رب. فيقول الله عز وجل له هل ظننت أنك ملاقي؟ ظننت هنا بمعنى التأكيد، هل تأكدت جواك أن أنت هتقابل ربنا؟ يقول لا يا رب. يقول الله عز وجل فاليوم أنساك كما نسيتني. أنت مفكر أن أنت مش هتقف بين يدي الله عز وجل وتناسيت؟ فيكون الجزاء يوم القيامة جزاء هذا العمى أنك تنسى. ها؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول لك كده في سورة الفرقان والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لما بيعدي على آيات ربنا سبحانه وتعالى والمواعظ وتلاقي واحد جاي وعظك وانت تاخد بعضك وتمشي، لا، المؤمنين مش كده، مش بيتعاموا. لم يخروا عليها صما وعميانا، لا لا، وقفوا وسمعوا واعتبروا واتعظوا. اما صاحبنا لا لا لا، خد بعضك وامشي، لا، ويقوم مد ظهره وماشي. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ها؟ هو اللي عمى، هو اللي عمى نفسه بنفسه. فمن أبصر فإيه؟ فلنفسه. انت هتبصر لنفسك. كل الآيات اللي انا ذكرتها دي بتتكلم عن ايه؟ عن اتيان آيات الله عز وجل للعبد وتعمي نفسه عليها. ها؟ عمي. لذلك الآيات اللي قلت لك عن سيدنا، على قوم سيدنا نوح، فعميت عليكم، لما أهلكهم قال نفس الكلمة سبحانه، نفس الكلمة في سورة الأعراف. ها؟ فأغرقناهم إنهم كانوا قوما عمون، كانوا عاملين نفسهم مش واخدين بالهم، تناسوا. بتأتي بمعنى الحيرة، العمى ده بيأتي بمعنى الحيرة. وذكرت في تفسير سورة القارعة الخطبة اللي قبل اللي فاتت دي إن الفراش من صفته أنه يكون حيران، ودي صفة أهل، نسأل الله العفو والعافية، صفة الكفار حينما يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون كأنهم جراد، يخرجون كأنهم فراش. إيه أول صفات الفراش؟ إيه؟ إن هم حشرة بتحتار، ما بتعرفش يروح فين. هكذا العمى، يكون العمى يوم القيامة لهؤلاء كأنه حيرة. ليه؟ يرى أمرا مهولا في ذهول. فكأن الإنسان لا يستطيع القدرة على التمييز، فحينئذ يحتاج إلى من يقوده كأنه أعمى، يحتار محتار مش عارف أروح فين. شفت الغريب؟ ويقول لك كده المثل في عندنا في جمهورية مصر، يقول لك المثل كده بتاعنا احنا بس ده خاص بينا، يقول لك الغريب أعمى ولو كان بصير. ليه؟ لأنه مش عارف حاجة، مش شايف حاجة، محتاج حد يقوده. احتاجت حد يقودك، يبقى انت كالأعمى، انت مثلك مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ها، أعمى وأصم، بصير وسميع، المقابل يحتاج إلى من يقوده فهو أعمى. أما المؤمنون فلا، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. أول ما يخرج هو أصلا، قبل ما يخرج مبشر في قبره، قبل ما يخرج من القبر أصلا. حديث الذي رواه أحمد من حديث البراء بن عازم وصححه العلامة شعيب الأرناؤوط، يقول لك إيه الحديث، حديث طويل طبعا هسوق لك الشاهد فحسب. الرجل الصالح بعدما يقول ربي الله ورسولي محمد وديني الإسلام، ها، فيبشر، يقول له الملك أو الرجل الصالح الذي بجواره، وجهه وجه حسن وثيابه ثياب حسنة، فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يفتح له بابا إلى الجنة، فيأتيه من عبقها وريحها ومن طيبها. فعندما يبشر بهذا في قبره، هو مش محتاج بقى خلاص، هو عايز يخرج من القبر لأنه عارف أنه داخل الجنة. لكن الثاني لا، هو بيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، مش عايز الساعة تقوم. ده اللي بيخرج من من من هذا المكان حيران، أعمى كالأعمى تماما، لا لا لا يجد أحدا يهديه. وعندنا حديث جميل جدا في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أيضا متفق عليه، يقول عندما يخرج الناس كيف يحدث للكافر وكيف يحدث للمؤمن. يقول يجتمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيدعى فليتبع كل من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب، أمة الإسلام. خليك معايا، كل فئة بتعبد حد راحت مع اللي بتعبده، اتبقى مين؟ اتبقى أهل الكتاب اللي هم أصلا بيعبدوا ربنا المفروض، واتبقى مين؟ المؤمنون المسلمون. فيقال للنصارى أو لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فيقال لهم اشربوا، فيلقون في نار جهنم. ويقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. قال كذبتم، لم يكن لله تعالى صاحبة ولا ولد، ما تريدون؟ نريد أن تسقينا. يقال لهم اشربوا، فيلقون في نار جهنم. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول لهم ما تنظرون؟ يقول ننظر ربنا. فقال أنا ربكم. قالوا نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. ثم يأتيهم في صورتهم التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون العلامة، فيكشف عن ساقه، فيخر له كل مؤمن، حتى إذا جاء المنافق يسجد أصبح ظهره، عاد ظهره طبقا واحدا، كيما يسجد يقع، كل ما يجي يسجد ظهره طبق ما بيتنيش. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، من ساعة ما يطلعوا من قبورهم هم مهتدون إلى أن يسكنهم الله في جنته. هداية الله عز وجل لهذه الأمة، هداية الله، يهديهم ربهم بإيمانهم. من معاني العمى الظلام والظلمة وإن الأعمى كأنه في غرفة مظلمة مبصر. هات رجل مبصر نظره 6/6 وقعده بالليل في أوضة ظلمة ما فيهاش نور خالص واقفل وقول له هات الورقة والقلم واكتب، يقول لك لا أستطيع. مثله كمثل الأعمى في ظلمات لا يبصرون، قالها الله عز وجل. ده مثل ايه؟ ده مثل الأعمى كأنه في ظلام يخرج كذلك وهو على الصراط يمشي، والصراط مضحدة مزلة ظلمة ما فيش بعدها ظلمة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، استنونا يعني، انظرونا نقتبس من نوركم، مش عارفين نشوف، ما شايفين، ما عندهم أنظار وأبصار وشايفين، بس الدنيا ظلمة فمش شايفين زيه زي الأعمى. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ها ارجع ورا وآمن بالله بقى وصلي صلاة الفجر والعشاء. ما الكلام برضو للعصاة، للعصاة المسلمين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الناس اللي مضيعة صلاة العشاء وصلاة الفجر كما ورد في الحديث، ده مش كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فظلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره ربه في كتابه أنه نور. ما أنا عايز أقول لحضرتك معلومة، ومعلومة مهمة جدا. أنا ليه بتكلم عن العمى أصلا، وإيه اللي دعاني أصلا لهذه الخطبة؟ إني رأينا في بعض الناس عمى وهو مش شايف إنه أعمى، وتيجي تكلمه عن مسائل تدور حولك يقول لك أنا زيك. لا لا لا، اللي ربنا بصره بنور الكتاب والسنة مش زي غيره اللي ما يعرفش حاجة عن الكتاب ولا عن السنة. لا، حاول لما تبقى مش شايف ما تدعيش ان انت مبصر، لان ده اسمه جهل مركب. الجهل ثلاثة: جهل مركب، جهل عادي، جهل مركب، جهل سفه. العادي ان انت تسأل واحد الشهر كم يوم ويقول لك الشهر كم يوم ما عرفش، ده جهل عادي. الجهل المركب ان انت تسأل واحد الشهر كم يوم يقول لك الشهر 36، تقول له لا مش 36، أما كام؟ شهر 30، يقول لك تمام عرفت الحمد لله. ده جهل مركب، أفتى بما لا يعلم ثم اتبع الحق. جهل السفه ان انت تسأل واحد شهر كم يوم يقول لك 36، يقول له لا شهر 30، يقول لك لا 36 يا عم، لا هي 36. احنا في بعض الناس عندنا كده يا عم. الطريق يمين، ربنا ما ذكرش كده. من الأيام التي يفترض على المؤمن والمسلم أن يتذاكرها: وذكرهم بأيام الله. ربنا قال كده في كتابه، ذكرهم بإيه؟ ذكرهم بأيام الله، لنا في أيامنا وفي دهرنا عبرة. افتكروا يا جماعة حصل إيه زمان، افتكروا حصل إيه زمان، فبناء عليه مش هيحصل كذا. ونحن لم نرى خيرا من تفضل تكلمه وتقنعه قال الله قال رسوله، لك لا لا لا انت زي ما انت شايف ده رأيه، وبعد سنين بعد سنين يكتشف ان هو كان على غلط ويقول لك يا ليتنا والله ما كناش نعرف. ايه ما كنتش تعرف؟ ما مشيتش ليه؟ راح يعرف معاكش، دخلت حتة ضلمة ومعاكش كشاف، خليك ماشي جنب واحد معاه كشاف، طبيعي، ده طبيعي، طبيعي جدا. خليك ماشي جنب واحد يعلم، واحد ربنا منور بصيرته. او بينورها بايه ربنا بقى بصيرة سبحانه وبحمده؟ بينورها بايه بقى؟ بينورها بالقرآن وبالسنة، مع احترامنا لكل علم غير علم القرآن والسنة، بس البصيرة موجودة في القرآن وموجودة في السنة. لما تلاقي دكتور بيعلم عن القرآن وبيعلم عن السنة بتلاقي دكتور بيتقي الله وبيتقي الله في الناس، ولما تلاقي مهندس بيعلم من القرآن وبيعلم من السنة بتلاقيه بيتقي الله في عمل. أي حد، أي حد في أي مهنة بيعلم من الكتاب وبيعلم من السنة تلاقيه بيتقي الله في عمله، مش محتاج حد يكلمه في حاجة. ليه؟ عنده بصيرة، شايف، هو عنده، هو شايف، هو مش محتاج حد يكلمه. لو انت متجوز واحدة هي تعلم عن الكتاب وتعلم عن السنة، انت مش محتاج يا حبيبي تقول لها اطلعي وانت محترمة، مش محتاج. انت مش محتاج تقول لها ما تحطيش مكياج وانت خارجة، انت مش محتاج. انت مش محتاج تخش البيت كل ما تخش تقول لها صليت العصر، شكلك ما صليتيش العصر، وهي تكذب عليك تقول لك صليت. يا ما انا شايف ان انت، ده انا رحت وجيت انت لحقتي صليتي في ايدي، صليت، انت هتكذبني؟ مش محتاج تعمل كل ده. هو في بصيرة عندها، في بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر من مين؟ البصائر من ربنا سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فجعلنا له. مين اللي جعل يا جماعة؟ ربك هو اللي جعل. أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور من عند الله يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ده زي ده. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. فما تشبهش نفسك بحد فهم عن الله وفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة، في جميع مجالات الحياة. خد رأيه، قل له أنا معايا مشكلة أعمل إيه في واحد اتنين تلاتة. هو ده اللي ربنا اداله النور. خليك مع اللي ربنا اداله النور. ده المنافقون بيقولوها يوم القيامة، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. وربك سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي وهو اللي بيعمي. ما هو زي ما انا قلت كده آية سورة فصلت، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذي بص كلمة الهدى دي ذكر في المقابل بتاعها ايه؟ ذكر في المقابل، مقابل الهدى ذكر العمى. في مقابل الهدى ذكر ايه؟ العمى. قل هو للذين آمنوا ايه؟ هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. في مقابل الهدى العمى. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. تبقى لك أنت المقابلة في مقابل الهدى إيه؟ العمى. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهو يا إما هدى يا إما عمى. ها كذلك. فالهدى من عند من؟ الهدى من عند الله عز وجل، هو اللي بيهدي سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيهدي غيره. يعني ما فيش حد هيعمي ولا يبصر إلا الله عز وجل. أفأنت تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي. من معاني العمى الجهل. ده من ضمن معاني العمى اللي الإنسان يبقى جاهل. قال الله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. انظر كيف جعل في مقابلة العلم العمى. أفمن يعلم، ما قالش كمن هو يجهل، لا ما قالش كده. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا هو عمى، عمى اللي ما عندوش علم أعمى. قال ذلك الله عز وجل في كتابه. قال ويرى الذي، بص عبر كيف عبر بلفظ يرى. اقرأ بالله عليك يا شيخ، لما تيجي تقرأ القرآن حاول تقرأ بتدبر كده، وتقعد في كل آية تفحص ها وتدقق وتحقق وتقف كده عند الآيات. ولو مش فاهم آية كده ارفع ايدك للرب عز وجل وقول له يا ربي فهمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم محمد علمني. ها وربنا والله العظيم والله مجيب الدعاء، بقسم لك بالله، والله والله وتالله مجيب الدعاء، بيستجيب فورا. تبقى ساعات واقفة مع الواحد آية عايز يجيبها من القرآن، الآية مش عايزة تيجي، قول بس كده أول ما تقول يا رب ذكرني على طول تلاقي قذفت في مخيلتك، تيجي لك الآية قدامك مستجيب، بيجيب الدعاء. بس انت ادعي، ادعي بصدق، ادعي ادعي بيقين. ها ادعي. بص اللفظ ويرى، عبر بلفظ يرى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. شفت الكلام؟ مين اللي بيرى يا جماعة؟ لا يرى إلا الذين أوتوا العلم. قال علي رضي الله عنه لكميل ابن زياد يا كميل احفظ عني هذا الكلام، احفظ بقى الكلام ده زي ما سيدنا علي حفظه لكميل. قال له احفظ عني هذا الكلام: الناس ثلاثة، الناس ثلاث أصناف لا رابع لهم، أنا أحدوك إلى أن تكون الصنف من الصنفين الأوليين. ها؟ خلي بالك أوعى تكون من التالت. قال الناس ثلاثة، ده اللي بيتكلم ده الفقيه العالم الزاهد علي بن أبي طالب. قال الناس ثلاثة: عالم رباني، لأن في عالم كرسي يفتي بما يملي عليه الكرسي، فأوعى تكون من هؤلاء العلماء. العلماء ثلاثة: عالم كرسي، وعالم تفصيل، وعالم رباني. عالم إيه؟ آه، عالم الكرسي ده اللي بيفتح حسب ما الكرسي بيتقال له اعمل كده يبقى اعمل كده، خلاص ده عالم كرسي عرفناه. ايه عالم التفصيل ده؟ عالم التفصيل ده اللي عايز يبقى بين الناس محبوب، الناس بتحب الاغاني خلاص الاغاني حلال، الموسيقى حلال، الناس عايزه مثلا ربا البنوك يبقى حلال خلاص يبقى ربا البنوك حلال، الناس عايزه ان الاختلاط يبقى تمام زي ما طلع علينا شيخ المفتي السابق قال لك عادي الاختلاط بين المراه والرجل في مكان واحد مغلق ما فيهوش اي حاجه عادي، اهم حاجه ما نزعلش الناس دي اهم حاجه، فعادي كله عادي كله جائز كله مباح حلال حلال حلال خلاص. عالم تفصيل وعالم رباني لا يخشى الا الله، فبيقول له الدنيا ثلاثه: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاه، وهمج رعاع اتباع كل ناعق. ثلاثة لا رابع لهم عند علي بن أبي طالب: عالم أو متعلم. والنبي احنا نروح بعيد ليه؟ النبي قالها، قال الدنيا ملعونة، ده حديث بقى يا جماعة مش كلام سيدنا علي، لا ده حديث النبي اللي قال الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. لعن الدنيا وما فيها إلا ثلاثة، احفظهم بالله عليك والله العظيم الكلام ده مهم. انا عارف ان احنا نطلع من الخطبه دي وكل واحد يمسك التليفون بتاعه وكل واحد يخش على برنامج هو بيحبه، دخلت على الريلز وقعدت تعمل كده شويه، واحد يقول موعظه يبكيك وعينك تدمع، وشويه تلاقي واحده واقفه عريانه، وشويه تلاقي واحد بيلعب كره قدم، وشويه وقلبك تاه في المتاهات. احفظ الدنيا كلها ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. يا كميل الدنيا ثلاثة: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. احفظ بالله عليك الكلمتين دول واعمل بهم في حياتك. الله أسأل أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في نقطة العلم الكلام كثير، والذين لا يعلمون ما سواهم الله عز وجل بالذين يعلمون. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لما قال الله عز وجل في كتابه وذكر ملكة سبأ ما قال عليه؟ بداية القصة ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الهدهد، قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ ده سؤال يا جماعة، سؤال استنكاري بقى. الجماعة دول الملكة دي، الملكة دي كانت ذكية بتعبد ايه؟ انها كانت من قوم كافرين، قال عنها الله ذلك، ها؟ انها كانت من قوم كافرين، وقومها دول مش كافرين وبس، وربنا عماهم كمان، عندهم عمى. لما سألتهم قالت لهم إيه؟ قالت لهم إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا أيها الملأ. بتاخد رأيهم، ذكية. وليس شرط إن الإنسان يبقى ذكي يبقى عاقل، ليس شرطا في الذكاء أن يكون صاحبه عاقلا، لا، بتلاقي الذكاء ده حاجة والعقل ده حاجة تانية. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى العقل فين؟ العقل في القلب. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى عمى إيه؟ عمى القلب. والعقل فين؟ العقل في القلب. فهؤلاء عمي القلوب، عندهم بصر لكن عمي، مش شايفين الحقيقة. قالوا لها إيه؟ قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر، عايزين يحاربوا، هو لو هيروحوا فين في سيدنا سليمان دول؟ ده ربنا سخر له الريح، مش بس الريح والجن، ده الجن بيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفاف كالجواب وقدور الراسيات، الجن ها يغوصون له في بواطن البحار فيخرجون بالذهب واللؤلؤ والمرجان والكنوز. ها سيدنا سليمان ده ما فيش حد جه قبله ولا بعده في قوته في ملكه في غناه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أردت أن أمسك شيطان من الشياطين، أردت أن أمسكه وأربطه إلى سرات من سوار المسجد، فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. هو قال كده في دعاء وربنا استجاب دعاء، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهتروحوا فين انتوا في سيدنا سليمان ده؟ من غير ما يتحرك هيهلككم كلكم. ده جاء بعرش سبأ من بلد الى بلد مئات الكيلومترات بايه؟ بغمضة عين. شفت الملك اللي ربنا اداهوله؟ من يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال بعض المفسرين هذا الذي عنده علم من كتاب هو سليمان نفسه، ده تفسير من ضمن التفسير، ما بقولكش هو الراجح، لكن من ضمن التفسير هو سليمان نفسه عمل كده بس. يا رب العرش كان موجود، قادر ولا مش قادر؟ سبحانه وبحمده كده بس، قبل أن يرتد إليك طرفه، قبل ما تغمض عينك وتفتحها يكون عندك، وكان عنده فعلا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. مؤمن يا جماعة، مؤمن. ها دي الكلمة المنتظرة من الأغنياء، اللي أغلب الأغنياء مش بيقولوها أصلا. هتعملوا إيه مع سليمان؟ نقاتل سليمان. شفت العمى؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الزكية تقول إيه؟ فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية، وبتعني بذلك سليمان، أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. أنا هتعامل معاه بأسلوب تاني خالص. عايز أقول في القصة دي إيه؟ مين اللي بصر الهدهد؟ أو إيه السبب؟ مش هقولك مين، لأن مين دي الله، لكن قول لي السبب، ما تقوليش مين. مين السبب أو إيه السبب اللي خلى الهدهد وهو طائر يعقل ويرى ويبصر أن الله وحده هو المستحق للعبادة؟ توحيد يا جماعة. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. مستغرب من الناس دي، ناس وربنا أعطاها عقل وتقدر تميز وما بيسجدوش لله وحده. مين اللي أعطاه العلم ده؟ مين اللي أعطاه البصيرة دي؟ العلم. إيه السبب؟ السبب الوحيد هو العلم، إن ده عنده علم. طائر عايش مع سليمان، وسليمان معلم كل اللي تحت منه أن الله هو الواحد الأحد القاهر. ها يعلم من خلال سليمان، يعلم أهم حاجة، يعلم دي. طالما يعلم يبقى ما عندوش عمى، يبقى هو مبصر. طالما يعلم، ها إيه اللي خلى واحدة ذكية زي المرأة دي؟ من ذكائها لما أتاها العرش قالت إيه؟ بيسألوها أهكذا عرشك؟ وده عرشك؟ وطبعا سيدنا سليمان أمر إن بعض التغيرات تحصل في العرش، قال نكروا لها عرشها، نكروا لها عرشها، غيروا فيه بعض التغييرات كده، عرش يا جماعة عشان بس إيه نسألها ونشوفها ونشوف ذكائها. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي تعرفه أم تكون من الذين لا يهتدون. قالت لما جاءت قال أكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. شفت الذكاء، امرأة ذكية جدا، لم تنكر أنه العرش ولم تقر أنه العرش، بكلمة ذكية جدا قالت كأنه هو، لا أنكرت ولا أثبتت من ذكائها. الذكية دي عشان كده بقول لك مش الذكاء مش العقل. تلاقي واحد طلع القمر ها واخترع اخترع مواتير الدنيا، طب بص في الموتور كده تقول لك الراجل خرج صنعه ازاي، ذكاء ذكاء باهر ها. وفي الاخر تلاقيه بيسجد، والله في ناس فيهم بتسجد لفروج النساء، في ناس فيهم بتسجد للفئران. تخيل اتخذ إلها من دون الله فار فار فار اللي اتفقت الفطرة على قذارته بتعبده، اتخذت إله وآخر طلع فوق القمر ونزل نام تحت البقرة عشان البقرة يعني أعزكم الله تتبول عليه ياخد البركة بتاعت البول. فليس الذكاء عقلا، ربما كان الرجل ذكيا وليس بعقلا، كانت ذكية وهداها هذا الذكاء وهداها الله عز وجل إلى الإسلام. شوف امرأة ذكية الذكاء ده ولن تهتدي بسبب قلة العلم، مفيش علم مفيش علم، وحتة هدهد اهتدى إلى الله عز وجل بسبب وجود العلم. فتعلموا الدنيا ثلاثة، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، أو همج رعاع أتباع كل ناعق. الله أسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.